مسلم. نعم. بدء بالأعلى نزولا. وعليكم السلام ورحمة الله. تقرير الماء بغير حد، لكن هذا مرجوح، ذكرنا أنه مرجوح، فما الأرجح؟ أي ما الحد؟ رجحنا أنه تقليل الماء بحد. باعتبار أن الطواف دخول للمسجد، يعني باعتبار النظر، هل هم بعضهم نظر إلى أن الطواف منع منه لدخول المسجد، يعني فالمنع من دخول المسجد لا من الطواف ذاته، البعض يرى أن الطواف نفسه يمنع منه. طيب، وقراءة القرآن بنية القراءة، يعني الجنب يمنع من قراءة القرآن، هكذا نقول. لكن إن احتجنا إلى التفصيل نقول هل لو قرأ الآية أو التعوذ أو الآيتين وهو ينوي أن يرقي بهما أو ينوي أن يتعوذ بالله من شر مكان أو شيء، يدخل ذلك في قراءته للقرآن؟ نقول لا، لأنه الأرجح أنه يمنع إن كان ينوي القراءة. بل عمم البعض حتى أدخل في ذلك الاستشهاد، لو استشهد قالوا أنه لا ينوي القراءة بالاستشهاد، لأنه يعني مجرد كونه يقول لقول الله تبارك وتعالى كذا وكذا مثلا، قال هذا استشهاد، هذا ليس قراءة، هو لم ينوي القراءة. طبعا كل هذه مسائل قد تنبني عليها أحكام جزئية بعدين، كلها واسعة إن شاء الله، في مسائل كمسائل الاستعاذة ومسائل هل يعني يرتل، هل يجود القرآن، هل يلتزم بالأحكام، هل يحسن صوته، يعني لو استشهد هل يجوز له أن يحسن صوته مثلا، الذي يرى أنها قراءة يرى أنه لابد أن يحسن صوته بالقرآن وأن يزينه وأن يأتي بأحكام التلاوة وغير ذلك، البعض يرى أن الاستشهاد لا كلام. فكذا يقول. طيب النسيان، نعم هذه مسائل الفرعية، لا بأس ذكرنا. لا بالنسبة للوضوء دعنا من الوضوء، أنا غسل فقط. كيف تقول؟ أعد. إذا نسي فرضا من فروض الغسل، فإن كان بقرب يعيد ذلك الفرض وحده وما بعده وما يليه كما هو الحال في الوضوء، وهذا هو الأولى والأرجح. كان عن بعد يعيد ذلك الفرض وحده، ولو اندرج ذلك الفرض وكان من جملة أعضاء الوضوء فصادف غسل الوضوء فغسل يده إلى مرفقه أو وجهه أو شيء، فذلك مجزئ له كما ذكرنا عن إعادة غسله بنية الغسل. طيب، إذا نمر الآن إلى، قبل أن نصل للتيمم فنأتي على أحكام الاستطابة. والاستطابة هي الاستبراء من الأخبثين، والأخبثان هما البول والغائط. والاستبراء معناه استفراغ المحل من الخارج. فلا يجوز للإنسان أن يقوم إذا كان يحس بشيء خارج منه، لأنه سينجس ثيابه وتبطل صلاته بذلك. فعليه لا يحل له أن يقوم ما دام يحس بشيء خارج منه، فلذلك عليه أن يستبرئ المحل، محل البول أو محل الغائط، وهذا واجب يجب عليه. ويدخل في ذلك أيضا الاستتار من البول الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في الصحيحين مثلا، خرج الشيخان في صحيحيهما من حديث وكيع بن الجراح عن سليمان بن مهران الأعمش عن مجاهد بن جابر عن طاووس بن كيسان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسيب رطب، ومن جريد النخل يعني، رطب أخضر يعني، فغرس على هذا عودا وعلى هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. وكذلك حديث أبي هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. هذا أخرجه ابن ماجة وأحمد، وأخرجه الدارقطني في السنن، وأخرجه ابن خزيمة. خزيمة لم يخرجه، ابن خزيمة أخرجه في صحيحه، لكن حديث لا يوجد في صحيح ابن خزيمة المطبوع عندنا، المطبوع من صحيح ابن خزيمة الذي وصل إلينا من صحيح ابن خزيمة هو فقط الأجزاء الأولى، ولكن هذا عزاه إليه الحافظ ابن حجر في الفتح، أخرجه كذلك الحاكم في المستدرك. على العموم الحديث صحيح، صححه الإمام البخاري عليه رحمة الله، كما ذكر ذلك عنه الترمذي في العلل الكبير، ذكر أن البخاري صحح هذا الحديث. وكذلك جاء من حديث ابن عباس: استنزهوا من البول أو تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن عامة عذاب القبر من البول، من عدم الاستتار من البول. وفي الأمم من سبقنا كان حكم ذلك عند اليهود مثلا، أن إذا أصاب المرأة البول في ثوبه أو في جلده قرضه بالمقراض، لا بد أن ينزع ذلك عنه، لأن ذلك الموطن قد تنجس. إذا كان في الثوب قرضه، وإن كان في جلده قرضه، فكان الحكم شديدا جدا، وهو من الإصر الذي رفعه الله عن هذه الأمة المرحومة. وفي المقابل النصارى لا يكادون يستنزهون من شيء من النجاسات، فما ترى فيهم من يستنجي أصلا ولا يغسل المحل ولا يستبرئ ولا يعرفون شيئا من هذه الأحكام. فكانت هذه الأمة الوسط الأعدل الأمم في هذا الباب، فأمرنا الله تبارك وتعالى بهذا العدل وهذا التبسط. فإذا يجب على الإنسان أن يستنزه من البول، أن يستفرغ هذا المحل. والفقهاء يذكرون في هذا أنه يعني يبينون ما يحصل به هذا الاستبراء كيف يكون، فيذكرون خاصة في البول أنه ينبغي أمران، وهما النتر والسلت. فأما السلت فهو إمرار الأصبعين السبابة والإبهام من اليد اليسرى على الذكر واعتصاره اعتصارا خفيفا من غير شدة. وأما النتر فهو إقامته بحيث لا يبقى فيه انحناء والانثناء، لأن ذلك يمنع خروج الخارج، فقد يبقى في المحل بعض من البول. فهذا بيان لما يحصل به ذلك الاستبراء، هذا مما لا يتم الواجب إلا به. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يحصل هذين الأمرين. وطبعا كل ذلك لا ينبغي فيه شدة ولا تكلف شديد بحيث يؤذي الإنسان نفسه أو يضر بها، لأن الإضرار بالنفس محرم، الإضرار بالنفس حرام. فهذا من ناحية الواجب. فالواجب إذن استفراغ المحل من الغائط أو البول بحيث يتأكد يتيقن أنه لم يعد يخرج منه شيء. فإذا كان ما زال يحس بشيء خارج منه فلا يحل له القيام أن يقوم حتى يستفرغ ذلك المحل. ومع ذلك ينبغي على الإنسان ألا يطيل في الجلوس على الخلاء، لأن ذلك سبب من أسباب الوسواس وسبب من أسباب الهم والغم والحزن. فإن ذلك المكان لا يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، وهو مأوى الشياطين. والإنسان إذا كان يعلم أنه في تلك الحال لا يذكر الله تبارك وتعالى فإنه ينبغي أن لا يطيل الجلوس، خاصة إذا كان قرينه الملكي قد اعتزله، وإذا علم أنه عرضة للشياطين ولغيرها فينبغي عليه أن يعجل فلا يطيل الجلوس. وهذا أول مندوبات الاستطابة. كذلك من مندوبات الاستطابة الذكر عند الدخول، لأنه سيقبل على مكان لا يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، فينبغي عليه أن يذكر اسم الله قبل دخوله. ولأنه سيقبل على موطن وهو من المواطن المستحضرة التي تحضرها شياطين الجن، فينبغي عليه أن يستعيذ بالله جل جلاله. كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، فقد ثبت عنه في الصحيحين من حديث ابن صهيب عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الدخول للخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث بالتسكين والضم، روايتان في الحديث وضبطان لأهل العلم. فإن كانت رواية بالضم اللهم إني أعوذ بك من الخبث، فيكون الخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين، وتكون الخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. أما إن كان اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فحينئذ يكون الخبث مصدرا من خبث، يعني اللهم إني أعوذ بك أن أكون خبيثا وأن أخبث، لأنه داخل إلى محل قد يتنجس فيه. وتكون الخبائث على هذا الأعمال السيئة والأعمال الطالحة غير الصالحة، وذلك أن السياق من المقيدات. فلذلك حينئذ هذا ثاني المندوبات في هذا الباب. والثالث أن يذكر الله جل جلاله عند خروجه، لأنه كان في مكان لا يذكر فيه اسم الله تبارك وتعالى، ينبغي عليه أن يذكر اسم الله حال خروجه، كما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعله. فقد روي عنه كما في الحديث أنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وهذا الحديث مختلف فيه بين أهل العلم، صححه بعضهم، حسنه آخرون، وضعفه جماعة. والراجح في هذا الحديث الضعف، الراجح في هذا الحديث ضعفه، أنه لا يثبت. هذا الحديث العموم فيه كلام طويل لأهل العلم، وحتى نفهم حتى مشكلة تضعيفه لابد من أن يكون الإنسان على دراية بعلم المصطلح بأحكام أهل العلم خاصة وطريقتهم في التعامل مع الأسانيد، فلذلك الحديث ضعيف. ولا يلزم من ضعف الحديث هنا أن لا يذكر الذكر أو أن لا يقال غفرانك، فيجوز لك أن تقوله وأن تعمل بالضعيف، تعمل بالحديث الضعيف، فذلك جائز إذا كان في مثل هذه البابة. هذه البابة واسعة جدا تحتاج إلى علم، ونحن نرى ممن تحصرم على الحقيقة لكنه ظن أنه متزبب أنهم يتكلمون في أمثال هذا. وأنا أنبه إخواني إلى أنه إذا رأيت طالب العلم بدأ يقعد ويضع القواعد فدمر عليه لا أصل له، كما يقال في الحديث اكتب على قفاه لا يفلح. القواعد هذه للكبار ليست للأغمار، ليست لمن بدأ في الطلب قبل 5 سنين و10 سنين فأصبح يقعد ويناطح الجبال والقمم، يريد أن يقعد خلاص، يريد قواعد كلية. هذا ما زال أمامك الكثير والكثير حتى تطلبه، وكثير من طلبة العلم ما يدري ما الطلب أصلا وكيف الطلب، فتجده بالأمس يقرر قواعد كلية، وبعد غد يسأل أيهما أولى للمبتدئ، يبدأ بمتن الأخضر ولا متن ابن عاشر مثلا، ولا يأخذ من الحديث، مع أنه بالأمس كان مجتهدا مطلقا واليوم مبتدئا ولعله في منتصف النهار أصولي، فإذا غربت الشمس كان محدثا ناقدا، وهكذا في خطل خرف لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى ما تعاني منه أمة الإسلام. هذا من التجرؤ ومن حب الظهور الذي يقصم الظهور ومن عدم معالجة النية. فالنيات النيات رحمكم الله، النيات النيات، والله الله في البواطن. العبرة بالبواطن، أنت تقف يوم القيامة على الميزان بقلبك بتلك المضغة التي إن صلحت صلح سائر جسدك وعملك، فإن لم تصلح لم يصلح لك شيء. وقد تأتي بملء الأرض أعمالا كلها جيف لا روح فيها، ميتة لا تصلح إلا للدفن، وإكرام الميت دفنه والتعجيل به سنة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نياتنا وبواطننا قبل ظواهرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن قلنا مندوب الثالث هذا خروجه من الخلاء. المندوب الرابع يندب عدم ذكر الله تبارك وتعالى في الخلاء، ولا في الحشوش ولا في الحمامات ولا في الكنف المخصصة. لا عليك، لم تسمع، فالأماكن المخصصة الخلاء هذه لا ينبغي ذكر اسم الله جل وعلا فيها. أما في الفضاء فيجوز له أن يذكر حيث شاء إلا إذا جلس الخلاء، لأن الأصل في المكان أنه طاهر. وطبعا هذه مسائل نظرية ترجع لنظر المجتهد وكذا، فقد ينظر ناظر فيقول أيضا الحمامات اليوم طاهرة ليست نجسة. قديما الحشوش هذه والكنف كانت مستقذرة جدا، أما اليوم فهي طاهرة، ممكن أن تأكل فيها وتنام أحيانا، بل أحيانا قد تكون أفضل من غرفة المعيشة عند بعضنا. تدخل حماما فتجد يحلو لك فيها أن تنام، فهي ليست مستقذرة في الغالب، فعليه ينظر إلى هذا. لكن البعض يرى أنه يعني لمقاربة مواطن النجاسة وما إلى ذلك. وحتى هذا عندي فيه نظر، وسمعت أحد شيوخنا استدل فيه باستدلال عجيب، أرى أنه من توفيق الله تبارك وتعالى له، وقال أنه يجوز للرجل أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله ولو كان بجانبه نجاسة. والدليل على ذلك حديث عائشة في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ربما اتكأ في حجري وقرأ القرآن وأنا حائض. فهو إيش؟ قريب من موت النجاسة، قريب من دم الحيض، وهذا نجس، مع ذلك قرأ القرآن. استدل بهذا وهو استدلال جيد تيم طيب جدا، فمسألة فيها نظر. لكن على العموم إن كان جالسا عليه فلا يذكر الله تبارك وتعالى إجلالا لاسم الجليل جل جلاله، فلا يجوز له ذكر الله تبارك وتعالى وهو على الخلاء. كذلك من المندوبات يندب له أن يتستر، أن يتستر، لأنه عرضة للهوام والشياطين، خاصة إذا كان في خلاء الأرض كذا قد تتعرض له الشياطين أو تتعرض له الهوام أو السباع، فيندب له أن يتستر يختفي. فذلك من إكرام المؤمن. ودليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم مثلا من حديث الحسن بن سعد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عفوا مولى الحسن بن علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، يعني موتوا بغيظكم أنتم. الله المستعان، رضي الله عنهم وأرضاه. عندما كان ذلك يقع منهم ليس كتمانا للعلم أو شيء، لكن في الغالب تكون هذه من الأحاديث، حديث الرجاء العميم. قد وقع هذا من كثير من الصحابة، مثل أحاديث من كان يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فنهى عمر الناس أن يحدثوا به في عهد النبي، نهى أبا هريرة أن يحدث به وقال لئلا يتكل الناس يعني. فلذلك يقول مثل هذا، وليس هو معنى هذا أنه قد أسر إليهم النبي علما فكتمه أو شيء، فهذا لا يجوز على الرسل ولا على مبلغي الرسالة من بعده رضوان الله عليه. فقال: فأسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هدف أو حائش نخل. دل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام كان يستتر، وأن أحب ما كان يستتر به هدف أو حائش نخل. فهذا المندوب كم؟ الخامس من مندوبات الاستطابة. كذلك يندب تغطية الرأس، أن يغطي رأسه إذا كان على الخلاء، والدليل على ذلك ما أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، بإسناده إلى محمد بن يونس الكذيمي عن سفيان بن خالد أظن، وأحسبه كذلك، عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه. قد بوب البيهقي في السنن، بوب على هذا، قال: باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء والاعتماد على الرجل اليسرى عند الجلوس إن صح الخبر فيه. والحقيقة أن هذا الخبر لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحمد بن يونس الكديمي هذا متكلم فيه في حفظه وضعيف، مشهور الضعف، بل تكلم فيه لهذا الحديث بالذات، أنكر عليه هذا الحديث بالذات، أنكره عليه الحفاظ. حتى قال ابن عدي الحافظ، يقول أن محمد بن يونس الكديمي أظهر من أن يعني يذكر ضعفه أو عبارة نحوها. لكن على العموم هذا يندب، لأنه ثبت من وصح فيه الخبر من فعل أبي بكر، ثبت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يفعله، وقد ذكر ذلك أيضا البيهقي في سننه. كذلك ثبت من جاء من طرق أخرى لكنها مرسلة، أو من طريق آخر مرسل. فعلى العموم يجوز فعل ذلك لأثر أبي بكر، وأما في المرفوع فلا يثبت في ذلك شيء، لا يثبت في ذلك سن. واختلفوا في تغطية الرأس هنا، يعني ما المقصود منها؟ على قولين، فقيل أن المقصود منها أنه يغطي رأسه حياء من الله تبارك وتعالى أنه لا يذكره على تلك الحال، فهو يغطي رأسه حياء من الله جل جلاله. وقيل لأنه معين على خروج الخارج، فما أدري وجه هذا، لكن ربما فيكون هذا من المندوبة السادس هكذا. السادس كذلك مما يذكرون من المندوبات ما يذكرون من المندوبات أنه يندب عدم الكلام مطلقا، يندب أن لا يتكلم المرء أصلا إلا إذا كان ذلك لأمر مهم أو لأمر ضروري كطلب المزيل مثلا، لأنه قد ثبت كما في صحيح البخاري من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم هنا فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فجئته بروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هي ركس، هي ركس يعني رجس، ركس يعني رجس. فنبي صلى الله عليه وسلم تكلم، لكن هذا الكلام كان لضرورة لطلب المزيل، فلم يتكلم، فيندب أن لا يتكلم الإنسان إلا إذا كان في حاجة لذلك فاضطر إليه، وإلا فالأولى ألا يتكلم لأنه مطالب بالتعجيل، فلا يصلح في ذلك المقام كلام ولا تصلح فيه أن يأخذ راحته، يعني على خلاف أنهم يسمونه اليوم بيت الراحة، لكن هو لا راحة، ترتاح بذكر الله تبارك وتعالى وأنت ممنوع منه على ذلك النحو، فراحتك في الصلاة في قرب من الله ليست الجلوس على الخلاء، والله المستعان. لكن من استهوته الشياطين في الأرض حيران أين يرتاح؟ بين إخوانه. أسأل الله العفو والعافية. إذن هذا يكون السابعا، يكون السابعة من المندوبات، وهي عشرة. المندوب الثامن الإبعاد، الإبعاد في المذهب، فيذهب الإنسان بعيدا ويبتعد عن الناس إذا كان في الخلاء حتى لا يؤذيهم. فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في السنن، كما أخرجه كذلك ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب المذهب أبعد، كان إذا ذهب المذهب أبعد، وجاء في لفظ عند الدارمي كان إذا تبرز تباعد. فيندب أن يتباعد الإنسان، أن يتخذ له مكانا قصيا نائيا عن القوم فلا يؤذيهم بريح ولا، ويأمن كذلك أن يطلع على عورته أو شيء منه. وتاسع المندوبات أن لا يستقبل الإنسان القبلة بغائط ولا ببول، فإن ذلك منهي عنه، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما صح في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي معاوية ووكيع بن جراح عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان: ف الفارسي رضي الله عنه. قال له رجل: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال رضي الله عنه: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، وأن نستنجي بأيماننا، بأيدينا اليمنى يعني، وأن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ورابع ما نهى عنه: إنما كان ذلك لأنه طعام إخواننا من الجن، فإنهم يطعمون من ذلك، يجدونه أوفر ما يكون لحما فيطعمون منه، والرجيع طعام دوابهم وبهائمهم. وهذا يخبرك ويخبر بعض أولئك الذين يتشدقون ويهرفون بما لا يعرفون، فيقولون أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان، وأنه لا بد أن يواكب الأحداث، ولا بد أن لأن نصوص الشريعة محصورة وقليلة، ومع ذلك فالمسائل والنوازل كثيرة جدا، فكيف يواكبها الشرع؟ فنقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا دخول الخلاء، أفكان يتركنا فيما هو أكبر من ذلك وأعظم؟ وإن كان رب العزة جل جلاله خلقنا، الذي خلقنا قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فكيف يصلح في حكمة الله جل جلاله أن نترك فيما هو أكبر من ذلك لعقول تنقض ما تثبته اليوم؟ وأول ما تعرف به ربك نقض العزاء، فإنك اليوم تكون مقتنعا بالشيء 100%، وغدا تصبح مقتنعا بنقيضه 100%، فتنقض ما كنت عليه بالأمس. ولذلك تسمعون كثيرا تنقيح في القوانين، الدساتير. إيش هذا التنقيح؟ لما يقع التنقيح؟ قانون الصادر في كذا، المنقح في كذا، لماذا ينقح؟ لأنه لم يواكب، لأنه وجدت فيه ثغرة، فلا بد أن تصلح ويتلافى ما وقع فيها. أما قانون الله تبارك وتعالى الإلهي فلا يحتمل ذلك ولا يصلح فيه مثل ذلك، وإنما هو صالح للبشرية جمعاء وللبشرية في كل مكان، لأنه الصادر من الخالق جل جلاله الذي خلق الجميع. إذن إيش قلنا؟ هذا التاسع. نعم، وكذلك فيه بالنسبة للاستقبال القبلة، عندنا مثلا حديث حديث ذي أخرجه مسلم أيضا من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن زيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. قال: فنحن ننحرف ونستغفر الله. فنحن ننحرف ونستغفر الله. طبعا مذهب، وكذلك جاء الحديث في النهي عن استقبال القبلة كذلك عند مسلم، حديث حديث سهيل بن أبي صالح عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة وتستدبر ببول أو غائط. الحقيقة أن مذاهب أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز استدبار القبلة ولا استدبارها إذا كان في فضاء من الأرض، أما إذا كان في الكنيف وبينه وبين القبلة جدار فليس عليه أن يستقبلها أو يستدبرها، ولكن لا ينبغي أن تبنى الكنف كذلك، ما ينبغي أن يبنى الكنيف كذلك، لكن إذا جئت فوجدته مبنيا فإن بينك وبين القبلة جدار، فلا عليك أن لا تنحرف. فإن فعلت وانحرفت كنت في ذلك موافقا لفعل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أما المرفوع فلم يثبت في ذلك شيء، بل ثبت خلافه عن النبي وأنه استدبر القبلة، لكن هذا فعل أبي أيوب وفهمه فلا بأس فيه أيضا. ومذهب الجمهور هو ما ذكرناه أولا، أنه لا يلزمك الانحراف إذا كنت في الكنيف وكان بينك وبين القبلة جدار. أما إذا كنت في الفضاء طبعا فليس لك عذر في ذلك، إنما لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. وكذلك حديث أبي أيوب قال ولكن شرقوا أو غربوا، طبعا هذا خطاب لأهل المدينة، القبلة لا تكون في شرقهم ولا في لا تكون في شرقهم ولا في غربهم. أما في من كان على غير ذلك مثلنا نحن اليوم فنتخذها جنوبا أو شمالا أو شمالا، ليس نشرق أو نغرب، لأن القبلة في شرقنا. وأما عاشر مندوبات الاستطابة فهو الجلوس، فيندب الجلوس. طبعا الغائط يلزم فيه الجلوس قطعا وإلا تنجست، لكن الحديث عن البول هنا، والبول يندب فيه الجلوس ويجوز البول قائما، على خلاف من يشنع في هذا كمثلا بعض المذاهب يقول لك أنتم تتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، ارجعوا إلى صحيح البخاري استجدوا، كأننا كنا نخفيه يعني نكتبه بالحبر السري في صحيح البخاري أن النبي كان يبول واقفا، تتهمون النبي أنه كان يبول واقفا. طيب إذا كنت في أرض لو جلست فيها كانت صلبة مثلا حجارة، فلو جلست يرجع عليك رذاذ البول فينجسك، كيف تفعل؟ لابد أن تقف، لكن هو قصور العقول الله المستعان. فعلى العموم بالنسبة للأماكن هي على أربعة صور، ناحية البول هي على أربعة صور، إما أن يكون المكان رطبا، وإما أن يكون يابسا، وإما أن يكون المكان وكلا هذين، إما أن يكون صلبا وإما أن يكون رخوا. فالحاصل بالسبر والتقسيم أربع صور، لأنه حاصل ضرب اثنين في اثنين. قد جمعها بعض أهل العلم فقال باليابس الصلب اجلسي، وقم برخو النجس، والنجس الصلب اجتنب، واجلس وقم إن تعكسي. باليابس الصلب اجلسي، إذا كان المكان يابسا يعني طاهرا وكان صلبا، فالأفضل لك أن تجلس حتى لا يتطاير عليك رذاذ البول. وإذا كان المكان رخوا ورطبا متنجسا كالطين مثلا، فأنت إذا جلست فيه سينجسك، فلا بد أن تكون قائما. وقم برخو نجس، والنجس الصلب اجتنب. وإذا كان نجسا وصلبا في نفس الوقت فهذا لا يستعمله الإنسان للخلاء أصلا، لأنه إذا قام فيه تطاير عليه رذاذ البول فرجع عليه في النجسة، وإذا جلس تنجس فلا يستعمله أصلا. والنجس الصلب اجتنب، واجلس وقم إن تعكسي. فإن كان أرضا رملية مثلا فهي رخوة وطاهرة في نفس الوقت، فهذا يجوز له أن يجلس فيها أو أن يقوم، فهو مخير في ذلك. فتلك الصور في مسألة الجلوس. وفي هذا حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فكما ترون يعني مجرد تهويل وتشنيع، فليس في الأمر إشكال أصلا. طيب، هذا بالنسبة لأحكام الاستطابة. عندنا أيضا الاستجمار. والاستجمار هو استعمال الجمار، والجمار هي الأحجار الصغيرة، منه سمي رمي الجمار لأنه يرمى فيه بتلك الأحجار الصغار وليس بالصخور الكبار. واستعمال الحجارة هو من أكمل ما يكون في الاستنجاء، فأكمل ما يكون في الاستنجاء هو استعمال الحجر مع الماء، ذلك لأنه سيصب الماء فيزيل به النجس ويستجمر بالحجر فلا ينجس يده، فإن لم يجد فيكون بعده استعمال الماء، فإن لم يجد فيكون استعمال الحجر، فإن لم يجد فيستعمل غير الحجر، هكذا على هذا الترتيب على الولاء. وطبعا ذكرنا نحن أن آلة الطهارة ثلاثة أنواع، من يذكرناها؟ وقد خبرتكم أنكم عنها مسؤولون، فما هي آلة الطهارة ثلاثة؟ آلات الطهارة ثلاثة هي ماذا؟ الماء والصعيد والمزيل من غير ماء ولا صعيد، وهذا هو ما نتحدث عنه الآن، هذا المزيل، المزيل هو هذا. و طيب ما أريد أن نخرج عن الوقت اليوم. بالنسبة للمزيل تشترط له شروط، وهي أربعة شروط. فأول شروط هذا المزيل أن يكون طاهرا، فإنه لا يجوز التطهر بالنجس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الروثة وقال هي ركس، كما جاء معنا آنفا في حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري. وثاني شروط المزيل أن يكون منقيا، فإن لم يكن منقيا أو كان أملس شديد الملوسة بحيث يدلك النجاسة في المحل ولا يزيلها فإنه لا يستعمل في الاستجمار. وثالث شروط هذا المزيل أن يكون أن لا يكون مؤذيا في نفسه، فلو كان حديدا صدئا مثلا يمكن أن يتأذى منه الإنسان أو كان يمكن أن يجرحه فهذا لا يستعمله في الاستجمار. ورابع هذه الشروط أن لا يكون محترما، والمحترم شرعا أربعة، هي أربعة أمور أيضا، المطعوم مأكول يعني، والمكتوب والذهب والفضة. فالمطعوم ولو كان مستقذرا لا يأكله الناس، مثل الخبز اليابس الذي نشأ عليه الخز، هذا لا يأكله الناس ومع ذلك فلا يستجمر به لأنه محترم شرعا. فكل مطعوم مما يطعمه بنو آدم هذا لا يجوز الاستجمار به، وذلك أن نهينا أن نستنجي بالرجيع والعظم الذي هو طعام إخواننا من الجن، فمن باب أولى أن ننهى عن طعامنا نحن، ما أنعم الله بها علينا نحن. والثاني وهو المكتوب بأي لغة كان، بأي لغة كان، لأنه قد يكون فيه اسم محترم شرعا وأنت لا تدري، قد يكون فيه اسم محترم كاسم نبي من الأنبياء أو اسم رسول من الرسل أو اسم الله تبارك وتعالى أو غير ذلك، ثم إن الكتابة نفسها هي مما أنعم الله تبارك وتعالى به علينا، وأين كنا نحن لولا الكتاب، وقد من الله علينا بهذا القلم فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا القلم الذي تخط به وتسطر به هو من نعمة الله تبارك وتعالى عليك، فهذا المكتوب محترم شرعا فلا يستعمل في مثل هذا الأمر. وأجدر أن أنبه هنا على أنه كثير منا يعني يتهاون في مثل هذا، كأوراق الجرائد والأوراق المكتوبة عموما، هذه تستعمل في أخضر الأشياء ويمسح بها زجاج ونوافذ السيارات ويرمى بها ويؤكل عليها ويداس عليها وغير ذلك، وقد يكون فيها اسم الله وقد يكون فيها حديث وقد تكون فيها آية، ومع ذلك لا ترى منهم إجلالا لذلك مطلقا. وقد ترى الوسائد التي يكتب عليها اسم الله تبارك وتعالى، والفرش التي تكتب عليها أسماء محترمة شرعا وتمتهن، كل ذلك لا يجوز، إنما أمثال هذه تحرق فتذرى أو تدفن في مكان، والأفضل لها أن تحرق أنها تستحيل، أما الدفن فربما تستخرج فتستعمل فيما هو مستخضر، أو تكرر كما يكررونها الآن، يكررون هذه الأوراق يعيدون عجنها حيث لا يبقى فيها كتابة مطلقة، يعني هي تستحيل تماما. فعليه ينبغي التنبه لمثل هذا والتفطن له، فذلك من تعظيم حرمات الله وشعائر الله جل وعلا. ومن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى فذلك من تقوى القلوب، كما أخبر بذلك علام الغيوب جل جلاله. وكذلك الذهب والفضة، الذهب والفضة هذان محترمان شرعا، فقد جعلهم الله تبارك وتعالى قيما للناس، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقرأ نافع وابن عامر الدمشقي قرأ قياما، فهي قيم جعلها الله تبارك وتعالى للناس، وهي قيام وقوام لأمور معاشهم من الله تبارك وتعالى بها عليهم، فما ينبغي كذلك أن تمتهن، ولأن في ذلك علامة من علامات الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فنرى من جعل هذه الكنف والمراحيض يبنيها من ذهب أو من فضة عياذا بالله تبارك وتعالى، كأنه يقول يعني ما أجد كلاما أعبر به الحقيقة. فهذا هو بالنسبة للاستجمار. طبعا الاستجمار يجوز في البول، لكن يجوز في بول الذكر فقط، أما الأنثى فلا تستجمر، لأن البول للذكر يجوز منه الاستجمار لأنه لا يغادر المحل ولا ينتشر، بخلاف الأنثى فإنه ينتشر ويخرج عن المحل، فلا يجوز منه الاستجمار، بل يجب فيه الماء، لا بد فيه من الماء، أما الاستجمار فلا يجزئ. وكذلك لو انتشر الغائط مثلا لم يجزئ منه الاستجمار، بل لا بد فيه من الماء أيضا، ولو كان كثيرا وانتشر وجاوز المحل فهذا لا بد فيه من الماء، لا يكفي في ذلك الاستجمار ولا يجزئه. فإلى هنا وننتهي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. يكفي. أخوكم السائل يسأل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من يتكلم يسكت، بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. ما حكم من اغتسلت من الحيض ونسيت مسح الأذنين وتذكرت بعدما انتقضت الوضوء، بعدما انتقض وضوءها يعني، فتوضأت وضوءها للصلاة وجزاكم الله خيرا؟ هذه نسيت لما اغتسلت أن تمسح، أن تغسل أذنيها، هو قال نسيت مسح الأذنين، ولكن في الغسل ليس هناك مسح أذنين، عندنا غسلها، في الوضوء نمسح لكن في الغسل نغسلها. تذكرت بعدما انتقض وضوءها أنها مثلا لم تمسح. على العموم نقول في مسألتنا التي ذكرناها صادف هذا عضوا من أعضاء الوضوء ولا لم يصادف؟ صادف عضوا من أعضاء الوضوء، فيجزئها إذن أن تمسح عليها في الوضوء. الآن نبهتكم وبدأت فقلت أن في الغسل إيش نصنع؟ نغسل، وفي الوضوء ماذا نفعل؟ نمسح. فهل ترون المسح مجزئا على الأعلى وهو الغسل؟ هل يجزئ الأدنى على الأعلى؟ إذن كلكم لا تقولون بالمسح على الخفين. أسهل خداعكم يا قوم. لما لا يجزئ الأدنى على الأعلى هنا؟ ألستم تقولون بالمسح على الخفين؟ تقولون القدمان يغسلان ولا يمسحان؟ أجزأ مسحهما؟ تصلي؟ صح طهارتك يعني؟ تصلي به؟ لا صح الغسل؟ في الغسل لابد أن ينزع الخفين؟ في الغسل لابد أن ينزع الخفين. لكن طيب، هل يجزئ الأدنى على الأعلى ولا لا؟ تظنون أنك خرجتم بهذه؟ الأدنى ما هو الذي نتحدث عنه؟ مسح. الأعلى ما هو؟ سواء كان غسلا أو وضوءا، أنت ستغسل الرجلين، فأجزاءك في الوضوء مسحك عن غسلك، أليس كذلك؟ المسح أجزاءك عن الغسل ولا لم يجزئك؟ أجزاءك، قلنا في الوضوء، في الوضوء أجزاءك المسح وهو الأدنى عن الغسل وهو الأعلى، أليس كذلك؟ طيب، أريد منكم أن تحفظوا هذا جيدا حتى لا يكثر التقافز حين نتحدث عن مسح الخفين بعدين، ها؟ لتتذكروا جيدا أن المسألة كما ترون رخصة ليست عزيمة، رخصة، والرخص لا يدخلها القياس، لذلك لا يمكن القياس هنا هذا على هذا، بل نقول يجب عليها أن تغسل الأذن، فلا يجزئها المسح فقط هنا، بل تأتي بالغسل، لأن هذا ركن، فعليها أن تأتي به. فمقصودهم بلو وافق عضوا من أعضاء الوضوء كما لو كان هذا العضو مغسولا، فالمقصود به المغسول لا الممسوح. فإن الغسل يجزئ عن المسح، وقد قلنا لو غسل رجل شعره يجزئه عن المسح، لكن لو مسح لم يجزئه عن الغسل. فكذلك لو نسي شعره الآن فلم يغسله في الغسل، لا يجزئه أن يمسح عليه في الوضوء، إنما عليه أن يغسله، ولا يجوز له أن يغسله في الوضوء هنا، لأن الغسل في الوضوء للشعر مجاوزة، ذكرنا هذا، مجاوزة للحد، فهمتم؟ ظاهر إن شاء الله. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وإياكم. هل يمكن للمرأة إذا اغتسلت للجنابة أن تحثي فوق رأسها 3 غرفات فتضمن وصول الماء إلى أصول شعرها دون أن تبلل المسترسل من شعرها، علما بأن شعرها غير مظفور؟ 3 غرفات على شعرها ولا يتبلل المسترسل، كيف هذا؟ أنا ما أتصور هذا. لو حثت 3 حثيات على رأسها لا يتبلل المسترسل؟ ربما تقول لا تتيقن من أنه تبلل كله، أما لا يتبلل صعب يعني، خاصة وهو غير مظفور أيضا، لا شك أنه سيتبلل، هذه لم أتصورها. لكن على العموم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تحثي على 3 حثيات على رأسك فتطهري، فهذا نص في محل النزاع. وإن كان ذلك غير ممكن، هل لها أن تظفر شعرها بعد حصول الجنابة وقبل الغسل؟ يعني تتحيل لتقلل الماء ولا إيش؟ يعني تظفر شعرها لتحصل على رخصة أنها تغمس قرونها فقط؟ على العموم لا ينبغي في كل أمثال هذا كله التكلف، بارك الله فيك، كمثل الصلاة في الخفين والأشياء هذه لا ينبغي فيها التكلف، يعني لا ينبغي أن يتكلف رجل أن يلبس خفيه ليصلي حتى يصيب السنة بزعمه، فما كان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا قط، إنما إذا أدركتك الصلاة وأنت حاف صليت، وإن أدركتك وأنت لابس لخفك صليت، وبعدين لابد أن يفهم الخف، وكما قلنا يحمل على مفهوم الأميين في الخطاب لا مفهومكم، لا بس هذا الكندر الغليظ الذي يلبسه مثلا قوات الصاعقة، ولا ويريد أن يدخل بهذا مثلا في على الزرابي في المساجد يقول لك نصلي بالخفاف، هذا ليس خفا أصلا، هذا ما يعرفونه، هذا جرموق. نعم هذا اسمه. أما الخف كما يعني خفاف نعالي طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباس، بما هذا ما كانوا يعرفون مثل هذا. وهل إذا نقضت ضفائرها بعد الغسل صح غسلها؟ نعم صح غسلها، ما علاقة نقض الضفائر بها؟ هذه رخصة بارك الله فيكم، رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أرادت أن لا تنقض الضفائر فيجزئها ذلك إذا كان الغسل غسل جنابة لا غسل حيض، لا تتجاوز محلها. فلو نقضت بعد ذلك شعرها لها ذلك، لا ينقض ذلك شيئا. يا شيخ أحبك لوجه الله، أحبك الله. السؤال: ما حكم بول الرجل واقف؟ والجواب: كان هناك رجل قديما أعلن القاضي إفلاسه، فقال له: لابد أن تعلن إفلاسك ونشهره في المدينة كلها حتى لا يستقرض منك أحد بعد ذلك وتغش المسلمين. فحمل على الحمار فأخذ الدلال هذا يطوف به شارع المدينة: إن هذا الرجل مفلس فلا تقرضوا أموالكم، هذا الرجل مفلس فلا تقرضوا أموالكم. فلما غربت الشمس وصل إلى باب البيت قال: الأجرة أكرمك الله. قال: فيما كنا من الصباح؟ إيش أجرة أنت تعلن إفلاس؟ كذلك أخونا تحدث الآن عن موضوع، كان السؤال يعني أحسن إليكم شيخا وإياكم: هل الغسل المستحب بصفة الإجزاء للكمال يجزئ عن الوضوء؟ أجبنا عن هذا، اللي هو مجرد تغيير كلمات فقط. هل الغسل المستحب يجزئ عن الغسل الواجب؟ أجبنا عن هذا. هل الوضوء المستحب يجزئ عن الوضوء الواجب؟ هذا كذلك أجبنا عنه بارك الله فيه. كل هذا أجبنا عنه. من مس ذكره أثناء غسل مجزئ فانتقض وضوءه هل يمكنه أن يعيد غسلا مجزئا حتى يحصل الوضوء؟ لا يفعل هذا، لا يفعل هذا. من انتقض وضوءه يعيد الوضوء فقط، لا يعيد الغسل، ليس عليه أن يعيد الغسل كله. وينبغي أن يتنبه بارك الله فيكم إلى مسائل الغلو، فهي تبدأ هكذا: الإنسان يريد أن يصيب خيرا، إيش فيها لو أعدت الغسل مرة أخرى؟ إيش فيها لو توضأت 3 مرات لكل صلاة؟ فيها مشكل يعني؟ زيادة توكيد يعني، إعادة وتكرار وتكرار، يدخلك الابتداع من ذلك الوجه، وهذا من الغلو والتشدد، لا ينبغي مثل هذا. والعظماء إذا حدوا حدا يعتبر الزائد عليه مقلا للأدب، حد لك هو قالك تتطهر بهذه الكيفية فكأنك تزعم أنك أدركت كيفية هي خير منه. كم من مريد للخير لا يبلغه، لا تفعل ذلك، إنما تعيد الوضوء لأن وضوءك انتقض بمسك لذكرك وانتهى الأمر على هذا. ما حكم الغسل بماء خالطه مادة من مواد التنظيف كالشامبو وغير ذلك؟ هذا نعود به إلى أين؟ باب المياه، هذا قد مر وانقضى معنا. التستر حتى بين الزوجة وزوجها؟ إيه نعم، قلنا هذا إذا كنت تقصد في الحديث، يعني التستر هذا تقصد به غطى رأسه، ولا التستر يعني يغطيه شيء يخفيه، لكن كنت تقصد الحديث الذي ذكرناه الذي رواه البيهقي، حديث عائشة: كان إذا أتى أهله غطى رأسه، فنعم أهله هي زوجه، لكن قلنا الحديث ضعيف، ذكرنا أن الحديث ضعيف لم يثبت في المرفوع شيء، وقلنا أن السنة أن ذلك ثبت من فعل أبي بكر، وثبت من فعله أنه كان يغطي رأسه في الخلاء وليس في الجماع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هو دليل المنع من الكلام مطلقا في الخلاء؟ ذكرنا هذا، ولا أخونا يفهم أن الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهينا هكذا؟ إن كان يفهم هذا فيرجع أيضا إلى الحصص. أريد أن أذكر بارك الله فيكم مرة أخرى أننا نبني هنا اسم الحصص بناء يرتفع يوما بعد يوم. من وصل في الدور العاشر لا يقول لي أنا لم أفهم الدور الأول، يرجع يتعب نفسه، لن نبقى نكرر. ما هو المتن المناسب لمتن الأخضري في الأحاديث؟ لذلك تجد كثير من إخواننا الذين حضروا من أوائل الدروس تجد قلبه مطمئنا، يعني ماشي موافق معك، أنهم كانوا مثلك تماما، يعني معترضين ولا يعجبهم هذا الذي نقول، لكن بعدين انفكت. فانظر، فإن وجدت ما ترده رد عندئذ، لكن لن نبقى نحن نعيد ونشتر كل مرة. يعني الآن تصور بارك الله فيك كم عندنا من حصة نتحدث عن الطهارة؟ 23 24 مثلا 25. طيب تصور بعدين مثلا لما نأتي الصلاة فنقول من أركانها الطهارة، يقول واحد لم أفهم الطهارة، إيش نفعل؟ نعيد يعني؟ ما يصلح قط. يعني مجرد يتصور معنا المسألة انتهت. ما هو المتن المناسب لمتن الأخضري في الأحاديث المرفوعة في الفقه؟ تنوي أن تفتح دكان الاجتهاد ولا كيف؟ ما فهمت يعني؟ فهمتم عليه ماذا قال؟ ما هو المتن المناسب لمتن الأخضري في الأحاديث المرفوعة في الفقه؟ فهمتم؟ طيب من فهم يفهمنا؟ ماذا يعني المتن المناسب لمتن الأخضري؟ الأحاديث التي تتوافق متن الأخضري. ونحن ماذا نصنع يعني؟ والله أحسست بالإحباط الآن حقا. يعني بعد كل هذا الذي نبذله يقول الأحاديث لا يوجد متن في السنة جامع يعني، لكن يوجد بعض ما يسمى بالمتون حديث الأحكام كبلوغ المرام وعمدة الأحكام وهذه التي جمعت أحاديث الأحكام، يمكن الإنسان أن يحفظها مع تنبيه مهم جدا أنه لا يظن أنه أحاط علما بالسنة. يحفظ العمدة 500 حديث ولا بلوغ المرام 1500 حديث تقريبا ويظن أنه أحاط علما بالسنة، يعني يربأ بنفسه عن ذلك، ولا يحفظ حتى صحيح البخاري والمسلم أو الكتب التسعة أظن أنه أحاط علما بالسنة. ينبغي أن تعرفوا أقداركم بارك الله فيكم، من لم يعرف قدر نفسه لن يعرف قدر أحد، ولا قدر ربه جل جلاله، ولا قدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا قدر أحد. الرجل لما نادى سفيان في السوق يقول له يا سفيان يا سفيان، يعني إيش أخطأ؟ ما فعل شيء، هو ينادي واسمه سفيان، به سماه أبوه، لكن سفيان قال له من لم يعرف أقدار الرجال يا بني لا أعرف قدر نفسي. يعني إيش نحن كنا يعني نغطس في الترعة مع بعضنا ولا كيف؟ أنت توقر العلم لا توقر الشخص. فإن وقرت الشخص لذاته ستبقى طول عمرك في جهالة، لأنك ربطت العلم بالأشخاص وربطت الدين بالأشخاص. ولذلك الذي تجده ينافح عن شخص لا عن فكرة أو يهاجم شخصا لا فكرة فهذا ضائع مسكين، هذا تتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ما يدري سماءه من أرضه. وما إن رأيت الرجل، وهذه كما يقول أهل العلم أول مراتب الإنصاف أن تبدأ بالقول وتدع القائل. هل رأيتم الله تبارك وتعالى مثلا في كتابه يتحدث عن القائل في الحجاج في المجادلة؟ دائما يأتي للقول فيفنده، بل حتى حين يعرض كلامه على اليهود أو على النصارى لا يقول لهم مثلا قال لكم محمد، بل يأمره بكلام ليقوله لهم حتى لا يدخلوك في متاهة لا لو كان غيره قالها لصدقناه، لو كان هكذا لا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والله لو كان يعني هو نفس القرآن نفس الكلام، لكن لو نزل على أبي سفيان والله كنا نقبله. يعني تعريف التعصب يعني. تجد أحيانا نفس الكلام يقوله إنسان فتجد ثناء الله أكبر ما شاء الله والله كلمات تكتب بماء الذهب الله يجازيك الخير هو ذاته حذو القذة بالقذة طبق النعل بالنعل ينقل وتضع عليه توقيع آخر فيقول لك إن أحسن بك الظن يقول لك والله هذه فيها خلاف يعني وكلام يحتاج إلى قليل من التفصيل هنا مع أنه هو نفس الكلام فينبغي أن تنبه لمثل هذا بارك الله فيكم كثيرون نرى من إخواننا اليوم يأتي مثلا فيقول لك هذه المسألة ذكرها خليل في المختصر أو ذكرها نووي في المجموع وليس عليها دليل طبعا قولك ليس عليها دليل نحن فهمنا منه شيئا أنك لا تعرف دليل أما قوله لا يوجد دليل هذه ما تقولها أنت ولا من هو أكبر منك ولا شيخك ولا شيخ شيخك ولا طبقات طويلة جدا سبقتك هذا يقوله النقاد وانتهى عصرهم وانتهى زمانهم النقاد الذين أحاطوا علما بالأحاديث جميعا النقاد أولئك الذين في الطبقات الأول الذين جمعوا الأحاديث يعرفون الحديث أنت اليوم عندك مدونات لم تصلك أصلا مسند بقي بن مخلد مثلا هذا موسوعة شاملة في علوم الحديث لا نعرف عنه شيئا اليوم كنز مفقود تخيل أنت كم فيه من الطرق مسند بقي بن مخلد تعرفون كم فيه من الحديث أكبر مسند الآن عندنا ما هو مسند أحمد فيه نحو من 30,000 في أقصى التقديرات مسند بقي بن مخلد فيه 300,000 يعني 10 مرات قدر ما تملك أنت طبعا لا نقول أنه السنة ضائعة فيها شيء مفقود لكن الطرق والأسانيد يعني هذه الطرق ستعل أحاديث وستصحح أحاديث ستعضد أحاديث وستضعف أحاديث فلما يقول لك الناقد الذي جمع هذا كله ويدره في ذهنه مباشرة ويقول لك لا يوجد في هذا الباب حديث صحيح لا تأتي أنت اليوم تضع في محرك البحث تقول لا قد وجدنا الله يدرقتني أنت هذه غابت عنك لا تفعل ذلك بارك الله فيك اعرف قدر نفسك حين تكبر قليلا سترى أنه المسألة ليست كذلك لكن والله ما أجد كلمات لكن أقول لكم اطلبوا العلم اطلبوا العلم وأخلصوا لله تبارك وتعالى تعهدوا نياتكم بارك الله فيكم ما دمت أيها الطالب تحس من قلبك أنك حقا إذا تبين لي الحق سأتبعه أما إذا بدأت تحس بأن هناك سورا بدأ ينشأ حول شخص معين وأنه لا يخطئ وأن ما قاله فهو الحق وأنه لا يمكن أن يكون الحق خلاف هؤلاء وأنك من شعب الله المختار وأنك من أهل السنة والجماعة ونحن أصحاب الحق ونحن منهجنا منهج الحق ويبدأ يعني يضع درعا وراء درع ومجنا وراء مجن ويتقوقع هكذا وظن أنه لا يمكن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف إذا خالفتني معناه خالفت منهج السلف والخلف وخالفت الإنس والجن كيف تخالفني أصلا فهمت ومحاكمة للناس لفهمه يعني أنا أفهمها هكذا وأنت خالفتني يعني إيش خالفت الحق باعتبار الحق يعني منهج ليس في الجبة إلا الله هو منهج الحلاج أنا أراه وبالمناسبة التعصب ملة واحد إذا أردت أن ترى متعصبا لا تبحث عنه رافضيا كان أو بوذيا أو هندوسيا أو حتى ما أدري من عبادة الشيطان كلهم ملة واحدة نفس المنهج احتكام للقائل ودفع مع أنه لو طبق منهجه هذا وكان في عصر النبوة لكان في جيش أبي لهب وأبي جهل يوم بدر بلا شك ليش؟ لأن هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه لما جاء ماذا يدعو الناس؟ استمعوا لي فقط اسمعوا أنا سأقول لكم كلاما تسمعون؟ إن سمعتم أعجبكم الكلام بها اقبلوه إن لم يعجبكم ردوه ماذا يقول لهم كفار قريش؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه رجل مجنون جاء يحدث هذا ابن عمي وأنا أعرف الناس به مجنون لا تسمعوا له فكان الرجل يأتي فيحشو أذنيه بالكرسف لئلا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أليس هو المنهج لا تسمعوا لهم هؤلاء لماذا؟ حتى لا يفتنوك عن دينك، حتى لا يلقوا إليك بالشبهات. طبعا والذي على خلاف ذلك المنهج ماذا يصنع؟ نفس الكلام، هؤلاء قوم لا يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكرهونه، لا تسمع لهم. فأنت عندك القرآن أخبرك وقال لك استمع يا أخي، استمع مما تخاف. الحق عليه نور، بهاء، ألا تؤمن بالكتاب؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لا تخشى شيء، لا تفهم كلام العلماء لما يقول لك شبه خطافة وما إلى ذلك وإلى ذلك. هل قالوا يعني شبه خطافة يعني لا تتعرض لها؟ لا، لكن يقول لك لا تتعرض لها بمعنى لا تجعل ديدنك أن تبحث عن الشبهات، أما أن تسمع الكلام فننظر هذا كلام صواب ولا ليس بصواب. والله أنت من يزعم الآن أنه لو جاء إنسان مثلا عامي فدخل على قوم فقال لهم أريد أن أعرف ربي عز وجل، جيد، فجاء إلى واحد من إخواننا فقال له الله تبارك وتعالى، سهل جدا، الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، هو الخالق الرازق جل جلاله، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يستحق أن يعبد، فكيف يعبد من سواه، فهو الصمد جل جلاله المقصود في الحوائج، وهكذا. تجدون في هذا الكلام شيء مثلا يتعب؟ يفهمه العامي؟ تفهمه أمك؟ جدتك الأمية التي لا تقرأ؟ يفهمه كل أحد. تصور الآن جاء هو بعد حين ذهب إلى قوم فقال له الله لا جوهر ولا فرد ولا يتبعض ولا يتجزأ ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. أعرابي جالس في مجلس الخليفة قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم، وين لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا داخل العالم لا خارجه، وين هو؟ يعني لو أردت أن تصف العدم كيف يمكن أن تصفه بأكثر منها؟ ممكن أن تصف العدم بأحسن من هذه الكلمات؟ لا يمين لا شمال لا فوق لا تحت لا داخل العالم ولا خارجه، قوية هذه والله، لا داخل العالم ولا خارجه، عجيبة جدا. فما ظننا أنه يسمعه؟ نهاية الأمر يقول والله هذا كلام يعني نعم كلام كبير لكن أنا ما استوعبت الحق. هذا خشي أن بارك الله فيك، استمع كما أخبرك القرآن، فقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، استمع القسم. والله وجدت الدليل، وجدت العلم بها، لم تجد فأميمة تودع إن تجهزت غازيا وانتهي. هل يزال حكم النجاسة بغير الماء والحجر؟ حكم هذه ولا إيش؟ هل تزال يعني النجاسة تزال بغير الماء والحجر ولا لا؟ تزال بغير الماء والحجر ولا؟ مش ذكرنا نحن الآن أن المزيل من غير ماء ولا حجر يكون غير ماء ولا حجر، يكون خشبا، يكون شيء، يكون ورقا، يكون كل أي شيء. ليش تدخلون المسائل في بعضها؟ نحن نتحدث عن الاستطابة بارك الله فيكم، لسنا نتحدث عن لو كان في نعلك نجاسة في ثوبك نجاسة، ما دخل هذا بالموضوع؟ لا تخلط حتى لا هذا باب آخر، هذا نجاسة ثوب وأشياء، هذه نحن نتحدث عن حكم الاستطابة، رفع النجاسة التي هي من البدن، لسنا نتحدث عن الثياب وعن غيرها، شيء آخر هذا بارك الله فيكم. نسبتي إلى مندوبات الاستطابة، نسبتي لمندوبات الاستطابة، المندوب الرابع عدم ذكر الله لا في الحمامات ولا في الخلاء. لو أن الإنسان يستمع في ذلك الوقت الأذان ويردد في قلبه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في بعض الأحيان يتردد في ذهننا بعض الآيات القرآنية، هل يأثم؟ لا، لأن يعني الذكر يكون في ليش تسبقون بارك الله فيك، ما أدراك أن الذكر يكون باللسان. الذكر لا يكون باللسان فقط، بل الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. لكن الذكر الممنوع الذي نقصده هنا ذكر الاصطلاحي هو الذكر الذي هو باللسان، لا الذي بالقلب ولا الذي بالجوارح. فالذكر بالجوارح أن يتذكر الإنسان تبارك وتعالى نعمة الله عليه، أن يغض بصره عن الحرام، أن يكف سمعه عن الحرام، هذا ذاكر. لأنه لو لم يكن ذاكرا لم يغض بصره ولم يكف جارحته عن ما حرمه الله تبارك وتعالى. فلا بد أن تتذكر لتفعل، لأنك لو غفلت طرفة عين تنحرف مباشرة، خاصة إذا كان الشيطان استقوى معك ونفسك أمارة بالسوء وحب الدنيا ما زال في قلبك متمكنا، فمجرد الغفلة تهوي بك. وكذلك يذكر الإنسان بلسانه، وكذلك يذكر الإنسان بقلبه. فالذكر في الأصل يحصل في القلب، أن يتذكر الإنسان عظمة الله وجلاله وبهائه. لكن على العموم المقصود بالذكر هنا الممنوع هو الذكر باللسان، فينبغي عليه أن يكف لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى. لو كان يردد في قلبه أو في تردد في ذهنه هكذا الذكر أو شيء، لا شيء عليه، هذا لم يكلفنا الله تبارك وتعالى به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل بذلك أو تتكلم، لأن هذا عمل جوارح، هذا أنت قادر عليه، أما حديث النفس وغيره فلست مسلطا عليه. وبالنسبة للمندوب السادس: تغطية الرأس في الخلاء. بالنسبة للمرأة في بيتها عادة لا تغطي شعرها، هل من الأفضل تغطيته؟ هنا نتحدث عن الرجل في الأصل لا عن المرأة. تغطية المرأة لشعرها هذا ليس تغطية الندب التي هي للخلاء، بل هي تغطي شعر رأسها، يعني يتبع جلبابها. لكن نحن نتحدث عن تغطية للخلاء، هذه هي المندوبة. بالنسبة إلى لباس المرأة: ذهبا مكتوبا عليه اسم الله وتدخل به إلى الخلاء، جزاكم الله عنا كل خير. هذه مسألة فيها خلاف، في مسألة الخاتم مثلا الذي يختم به، إذا كان في الأصل يكون فيه اسم الله شيء من هذا، أنه يكون مجعولا لتختم به الأوراق وكذا، فالبعض قالوا أنه ينزعه، والبعض يقولون أنه لا يجوز أن يستنجي به، إذا كان سيستنجي بيده لأنه لابد أن يحترمه، قلنا هو هذا من المحترم شرعا فيضعه. لكن الحقيقة لم يثبت في المرفوع شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزع الخاتم في الخلاء، كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على العموم من هذه الجهة إذا كانت تقدر أن تنزعه وفعلت ذلك كان حسنا، وإلا اغتفر مثل ذلك، وإلا يغتفر مثل ذلك، اغتفر ما كان ملازما مثلا للإنسان كما لو كان حليا تلبسه دائما، وكذلك يغتفر أيضا لو كان الإنسان سيحمل المصحف ليدخل به للخلاء كما لو كان يخاف أن يسرق أو يخاف أن يكون في أرض العدو مثلا فيأخذوه فيأخذ المصحف فيهينوه أو شيء من هذا، فيجوز له عند ذلك، هذه ضرورات يعني أمور أخرى. لكن في الأصل لا يجوز مثل أمثال ذلك، لا يجوز لها أمثال، لا يجوز أمثال ذلك. أما بالنسبة مثلا للهواتف النقالة وغيرها لو كان فيها قرآن أو كان فيها شيء من هذا فلا، على الراجح لا تدخل في هذه الأحكام، لا تدخل في هذا الحكم، بل يجوز ذلك الحمد لله. كذلك تجدون بعض يذكرون مثلا أنه يندب أن لا يدخل بالقلم، قلم يقول هذا أيضا معظم ومكرم، كرمه الله تبارك وتعالى به يكتب العلم وبه كذا فلا يدخل، هذه يعني من قبيل الاستحسان وذلك. وهذه يعني بارك الله فيكم من الأدلة المختلف فيها أصلا. مسألة دقيقة. طيب الله شيخنا بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، تسمية عند الوضوء والغسل في بيت الخلاء هل نأتي بها وهل تأتي بها سرا أو جهرا؟ إذا كان يغتسل في بيت الخلاء أو يتوضأ فيه، عندنا الآن أولا هل التسمية واجبة ولا لا تجب؟ فإن كانت واجبة فإنه الآن سيتردد بين أمرين، بين وجوب، بين وجوب وإيش؟ ها؟ ومكروه. آخر مكروه ذكرناه في المندوبات نحن، وهو نهي فيكون عكسه، فيكون مقابله فيكون مكروها. فإذا ماذا يصنع؟ تردد بين واجب ومكروه، ماذا يفعل؟ يأتي بالواجب فيسمى. لكن على قول الجمهور الآن التسمية كيف هي؟ استحب مندوب، فالآن تردد بين إيش؟ مندوب ومكروه، من يغلب منهما؟ يرجع الأمر للنظر هنا، للنظر هل المندوب، المندوب هل يؤجر الإنسان عليه في الأصل؟ هل يعاقب على تركه؟ لا. المكروه هل يعاقب على فعله؟ هل يؤجر على تركه؟ إن فعله بني ترك فعل هو. طيب اسمع، نترك هذه المسألة أحسن، هذه تحتاج إلى أصول أولا، تحتاج إلى أصول حتى نعرف أولا هل هذا فعل أو ليس بفعل. هناك خلاف في مسألة التروك مثلا، هل هي أفعال أو لا، فهمتم؟ فمثلا إيجاب الشيء، إيجاب الشيء نهي، نهي عن ضده، طيب هذه مسائل أصولية لا ندخل فيها إن شاء الله، ستحتاج منا إلى لو فتحناها نحن جاوزنا الوقت بدقيقتين. إذن نقف هنا بارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم جملنا بالعلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا هداة مهديين راضين مرضيين، إنك جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين.